واحد بيقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، ايش رايكم بهذا؟ اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لانه مو منافق، لان يا شديد العقاب ما تناسب اغفر، نعم، انما اللي يناسبه يغفر، ولهذا قال فادعوه بها، لكن لما قال فادعوه بها صار معنى ذلك اننا نختار من اسمائه ايش ما يناسب المدعو به، ما نجيب شيء ما يتناسب. كذلك دعاء عباده، دعاء عباده فادعوه بها، قلتم انه يتضمن دعاء المساله ودعاء العباده. كيف دعاء العباده؟ قلتم ان فادعوه بها يتضمن دعاء المساله بان تجعلها وسيله في دعائك، ودعاء العباده، شلون دعاء العباده؟ دعاء العباده بسيط، عندما تعلم ان من اسماء الله الرحمن تتعرض لرحمته ولا لا؟ ها؟ يعني تفعل ما يكون سببا للرحمه تلقيا بما اوجب عليك، اليس كذلك؟ عندما تعرف ان الله رحيم، ارجو الانتباه، عندما تعرف ان الله رحيم تتعرض لرحمته، وش من اسباب الرحمه؟ طاعة الله من أسباب رحمتي، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ويؤتون الزكاة. فدعاء العبادة معناه أنك تتعبد لله بما تقضي هذه الأسماء، فإذا كنت تؤمن بأن الله رحمن فمعنى ذلك أنك تتعرض لرحمته بفعل طاعته. عندما تعلم أنه شديد العقاب كيف تعبده بها؟ تتجنب ما يكون سببا لعقابه، لأنك تعلم أنه شديد العقاب. عندما تعرف أنه غفور تتعرض لأسباب المغفرة بالاستغفار، وفعل الطاعات المكفرة للسيئات وما أشبه ذلك. فإذا فادعوه بها، ترى هذه معاني مهمة جدا وسنناقش فيها إن شاء الله في الدرس المقبل، لكن ما علمتنا أقول دعاء الله بالأسماء الحسنى يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة معنى أن تجعلها وسيلة لما تدعوه به أو لما تسأله، عندما تسألون المغفرة تقول يا رسول اغفر لي، عندما تسألون الرزق يا رزاق ارزقني، وهكذا. دعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضي هذه الأسماء، فالغفور يقتضي المغفرة، إذن تفعل أسباب المغفرة، نعم، من أسباب المغفرة مثلا الحج المبرور، من أسباب المغفرة أن الإنسان إذا اتطهر يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، نعم، من أسباب المغفرة أن يقول جبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويختمها بلا إله إلا الله إلى آخره. فالحاصل هذا معنى قوله فادعوه بها. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذه ترمنت أمرا وحكما. الأمر ذروا الذين يلحدون في أسمائه، الحكم سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا تهديد بالغ، ولاحظ أنه قال سيجزون، والسين ذكر أهل المعاني أنها تفيد معنيين التحقيق والتقريب، نعم، إذا قال قائل سأفعل كذا معنى أنه أكد على الفعل وقربه بالسين سيجزون. إذن عقوبتهم قريبة ولا لا؟ قريبة، وإن لم تحصل إلا بعد الموت، حتى لو تأخرت إلى بعد الموت هي قريبة، إنما توعدون لآت بعد، ما قالوا إلا قريب، إنما توعدون لآت. الحاصل نقول سيجزون هذا الحكم، وهو مفيد للتأكيد البالغ، والسين تفيد أي شيء؟ التحقيق والتقدير. نعم طيب، سيجزون ما كانوا يعملون، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم ذلك. سؤال مفضل ولا لا؟ هذا مفضل ولا مجمل؟ مفضل، لكن تجد النفي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له اسمية؟ مجمل ما قصده، الا شيئا وصف به من العيوب فان الله تعالى يذكره بعين، ما اتخذ الله من ولد، هذا مجمل ولا مفضل؟ اتخذ الله من ولد نفى عيبا معينا، لماذا؟ لأنه نسب به من المشركين، فأراد الله تعالى إبطاله، أراد الله إبطاله. أما ما يتمدح به نفسه فإنه لا يأتي مفصلا وإنما يأتي مجملا. كذلك أيضا يأتي التفصيل إذا كان المقصود به إثبات كمال صفة المدح، مثل وإن كان مثقال ذرة. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لا، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني ما يخاف من الله ظلما ولا هضما، لأن هذا في مقابل الجزاء يحتاج أن يمضي الظلم لكمال العدل. طيب، يقول بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، كيف نستطيع أن نمثل لإثبات المفصل؟ يمكن نمثل لذلك بأي شيء؟ بآخر سورة الحشر، لأن هي أكثر ما جمعت من الأسماء، هي أسماء كثيرة مفصلة. ونبي مجمل ممكن نمثل لذلك بأي شيء؟ ذلك بأي شيء؟ قال فأثبتوا، من الذي أثبتوا؟ أثبتوا لله الصفات، يحتمل أن يكون المراد بذلك يعود على سلف الأمة وأئمتها، أو يعود على الرسل، لأن الله بعث رسلا، كان أثبت الرسل لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال أهل اللغة هل تعلم له اسميا أي نظيرا يستحق من تسميه، هذا تفسير. وقال ويقال مساميا لسميه، ومعنى مسامي لسميه أي مشابها مشابهه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له اسميا مثيلا أو شبيها، وهذا مجمل ولا مفصل؟ فقال له اسميه